أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول المؤلف ابن منده في كتاب الإيمان في باب الإيمان بوجوب الإيمان برؤية الله عز وجل، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح، عندك الصباح مباشرة، ابن الصباح قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفع لنا إلى ربنا فليقضي بيننا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيدك وأسكنك جنته فاشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول: إني لست هناكم ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن. قال: فيأتونه فيقولون: يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول: إني لست هناكم ولكن ائت موسى الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه. قال: فيأتونه فيقولون: يا موسى اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول: إني لست هناكم ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته. قال: فيأتون فيقولون: يا عيسى اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فيقول: إني لست هناكم ولكن ائت محمدا خاتم النبيين، إنه قد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فيقول عيسى: أرأيتم لو كان متاع في الوعاء قد ختم عليه رجل، أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم؟ فيقولون: لا. قال: فإن محمدا خاتم النبيين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فيقولون: يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فأقول: نعم. فآتي باب الجنة فآخذ بحلقة الباب فأستفتح فيقال: من أنت؟ فأقول: محمد. نعم، فأقول عندك إيه؟ فأقول محمد، فليقض بيننا. فأقول نعم. فأقول نعم. دي مش عندكم؟ فأقول نعم. فآتي باب الجنة. فآخذ بحلقة الباب فأستفتح فيقال: من أنت؟ فأقول: محمد. فيفتح لي فأخر ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد بعدي. فيقول الرب ارفع رأسك قل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول أي رب أمتي أمتي. فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة فأخرجهم. ثم أخر ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد بعدي. فيقول ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فأقول رب أمتي أمتي. فيقول أخرج من كان في قلبه برة فأخرجهم. قال ثم أخر ساجدا فأقول مثل ذلك. فيقال أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة فأخرجهم. لم يذكر قصة نوح وكذلك رواه معبد بن هلال. قال أنبأنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن عرفة بن يزيد أبو علي العبدي قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد. فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. حديث أنس بن مالك. نعم اقرأ. حسن جه يجيب على الهواء يعني. نعم. قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد بن إسحاق وأحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد ولحدثنا معاذ بن هشام بن أبي عبد الله ولحدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن مرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عصام ولحدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقد حاول أنبأنا محمد بن يعقوب ولحدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان ولحدثنا وهب بن جرير حاول أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى ولحدثنا يونس بن حبيب أبو بشر ولحدثنا أبو داود حاول أنبأنا أحمد بن إسحاق ولحدثنا إبراهيم بن حاتم ولحدثنا مسلم بن إبراهيم قالوا حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هشام الدستوائي. هشام الدستوائي والإسناد السابق. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. من النار. وقال مسلم في حديثه ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه وزن ذرة. انتهى. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزم شعيره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة قال يزيد بن زريع فلقيت شعبة فحدثته بهذا الحديث قال شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث إلا أن شعبة جعل موضع الذرة ذرة قال يزيد صحف أبو بسطار قال أنبأنا أحمد بن محمد وأيضا الترتيب ابتدأ بالكبيرة ثم الأصغر فالأصغر شعيرة ثم برة ثم ذرة وذرة أصغر شيء تعرفه العرب ما ينفعش الأكبر ثم أصغر ثم يرجع أكبر للكل ذرة أكبر من الشعيرة هذا تصحيف هي ذرة نعم في توحيد الخزانة شيخ نفوس الحديث قال لازم في بعض الروايات قال لازم يقول نعم لتصحيف قال أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغان أو أنبأنا محمد بن يعقوب وأبو عمرو مولى بني هاشم قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ويخرج من النار وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة انتهى. ولأنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد النحو قال أنبأنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال أنبأنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يزيد بن هارون حيوان أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قالوا حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاوى أنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة انتهى. وفي حديث أبي داود قال شعبة ما كان ذرة ذرة انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يحيى بن عباد تكون ما يزن ذرة. وفي حديث أبي داود شعبة قال ذرة يعني كلهم رأوا الحديث فقالوا ذرة وأبو داود فقط هو اللي قال عنه ذرة. ذرة الأخيرة ذرة أي نعم شعيرة وذرة وذرة أي نعم الظاهر إن هي برة مثل الروايات السابقة شعيرة وبرة ثم ذرة ونفس الحديث السابق شعيرة وبرة وذرة، هذا التصحيف اللي وقع فيه. من قال أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يحيى بن عباد حاولنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء إن بمكة قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حاولنا محمد بن عقوب الشيباني قال حدثنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب قال حدثنا ابن حساب قالوا حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال قال انطلقنا إلى أنس بن مالك في رهط من أهل البصرة لم يعطنا إلا هذا الحديث وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وإذا هو يصلي الضحى فاستأذن ثابت فأذن لنا فدخلنا عليه فجلس ثابت معه على سريره أو على فراشه فقلت لأصحابنا لا تسألوه عن أول من هذا الحديث عن أول من هذا الحديث عن أول من هذا الحديث يعني شيء قبل هذا الحديث يعني. فإنا خرجنا له فقال له ثابت يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة جاءوا يسألونك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشفاعة قال نعم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان يوم القيامة صار الناس بعضهم في بعض فيؤتى آدم عليه السلام فيقال له يا آدم اشفع إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فهو خليل الله فيؤتى إبراهيم عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فهو كليم الله فيؤتى موسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فهو روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم قال فأوتى فأقول أنا لها فانطلق فأستأذن على ربي عز وجل فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي عز وجل فيؤذن لي عليه فأقوم بين يديه فيعلمني محامد لا أقدر عليها الآن فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي محمد ارفع رأسك وقل نسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أي رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال ذرة وإما قال شعيرة من إيمان فأخرجه منها قال فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أي رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال لي محمد ارفع رأسك وقل نسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أي رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى من ثلث من مثقال خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل فهذا حديث أنس الذي أنبأنا به فأقبلنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول يوم يعني لو الشفاعة تمت فالظر يعني كل سنة في منزل النور بسيط ولا قوي الله أعلم هو الأهل الشهادة يعني هم مقدار السجود هيظبط يوم القيامة بالشفاعة بعد كده خرج من الدنيا هل مقدار العذاب يبقى ضعيف وقت طويل ولا قصير؟ كله ودوات السجود طويل النبي صلى الله عليه وسلم سيسجد مرات متعددة بقى ما بقي في النار المدة الله أعلم الله أعلم نعم مزاج وغير أسئلة ما لا اسمع أول الأنبياء بعد من نوح، ترتيب الأنبياء حتى يأتي الأمر كل الأنبياء، وآخرهم محمد هو الذي يشفع صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فهذا حديث أنس الذي أنبأنا به، فأقبلنا حتى إذا كنا بظهر الجبل. نعم. قلنا: لو ملنا إلى الحسن وهو مستقبل في منزل أبي قريفة، فأتيناه فنقلنا. نعم. عليه الجبان أو الجبانة. نعم. قلنا: لو ملنا إلى الحسن وهو مستقبل في منزل أبي خليفة، فأتيناه فدخلنا عليه فقلنا: يا أبا سعيد، جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع بمثل ما حدثنا في الشفاعة. قال: فهاتوا كيف حدثكم؟ قال: فحدثناه حتى إذا فرغنا قال: هي. قلنا: ما زادنا على هذا؟ قال الحسن: فوالله لقد حدثني بهذا الحديث. قال الحسن: فوالله لقد حدثني بهذا الحديث منذ 20 سنة وهو جميع، فما أدري أنسي الشيخ أم كره أن يحدثكم فتتكلوا. فقلنا: يا أبا سعيد، هو جميع يعني مستجمع العقل، يعني لم يحصل له نقص. نعم. فقلنا: يا أبا سعيد، حدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، إني لم أذكر هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم. حدثني كما حدثكم منذ 20 سنة. قال: ثم أقوم الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل نسمع وتلطاطة واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أي رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقال لي: ليس ذاك لك، وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فأشهد لحدثنا بهذا يوم سمعنا أنس. انتهى لفظ ابن حساب. وفي حديث يحيى بن عباد: حدثنا معبد بن هلال الغزي وأثنى عليه خيرا. نعم. العنزي. نعم. نعم. وذكر أن الجوني كان يروي عنه قال: أتيت أنس بن مالك في رطل من أهل البصرة سماهم لنا نسأله عن حديث الشفاعة. قال العنزي. نعم. في البخاري. على هو حديث الشفاعة ظاهر في ذلك. يتقدم في بعض الألفاظ: لم يعملوا خيرا قط. قال: ذكر أن الجوني كان يروي عنه قال: أتيت أنس بن مالك في رفق من أهل البصرة سماهم لنا نسأله عن حديث الشفاعة. قال: فتشفعنا عليه بثابت فشفع لنا، فأتيناه فوجدناه يصلي الضحى. انتهى. وروى ابن أبي خيثمة عن موسى بن إسماعيل عن لبيد بن حبان. حبان ها؟ لبيد الدال دال المهمل. عن لبيد بن حبان عن معبد بن هلال أن البناني حدثهم أن أنس عن أنس: فخرجنا وأنس في الزاوية فسألناه بطوله. انتهى. قال: أنبأنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس قال: حدثنا أحمد بن جواد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشفع يوم القيامة. قال: فيقال لي: لك من في قلبه إلى أشفع يوم القيامة بعد القول بقى أشفع، لكن لا لسه أشفع. أشفع يوم القيامة؟ قال فيقال لي: لك من في قلبه إلى من في قلبه مثقال خردل، إلى من في قلبه مثقال خردلة ومن في قلبه شيء. وقبض أصابعه كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبض أبو بكر أصابعه الثلاث. انتهى. رواه أحمد بن يونس عن أبي بكر أتم من هذا. قال أنبانا محمد ماله وطر بن عياش؟ لا، وطر بن عياش من المتشددين. قال أنبأنا محمد بن علي بن الحسين المستملي، قال حدثنا أحمد بن مهدي، قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، وحاوى أنبأنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا زكريا بن يحيى بن ياس، قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا معتمر بن سليمان، قال سمعت حميدا يحدث عن أنس قال: يلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله أن يلقى من الحبس، فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا إلى ربنا. قال: فينطلقون إليه فيقولون: يا آدم اشفع لنا إلى ربنا، فيقول: لست هناك، ولكن انطلقوا إلى خليل الله إبراهيم. قال: فينطلقون إليه فيقولون: يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربنا، فيقول: لست هناك، ولكن انطلقوا إلى نبي اصطفاه الله برسالته وبكلامه. قال: فينطلقون إلى موسى عليه السلام فيقول: لست هناك، ولكن انطلقوا إلى روح الله وكلمته. قال: فينطلقون إليه فيقولون: يا عيسى اشفع لنا إلى ربنا، فيقول: لست هناك، ولكن انطلقوا إلى من جاء اليوم مغفورا له ليس عليه ذنب. قال: فينطلقون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون: يا محمد اشفع لنا إلى ربنا، فيقول: أنا لها وأنا صاحبها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وانطلق حتى أستفتح باب الجنة فيفتح لي، فأدخل ربي عز وجل على عرشه فأخر له ساجدا، فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي، وحسبته قال: ولا أحد بعدي. قال: فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل نسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فيقول: يا ربي يا رب. قال: فيقال: أخرج من كان في قلبه شعيرا. قال: فأخر ساجدا، فأحمده بمحامد لم يحمده أحد قبلي، وحسبته قال: ولا أحد بعدي. قال: فيقال: ارفع رأسك يا محمد سل تعطه، واشفع تشفع. فيقول: يا ربي يا رب. في شوية. فأقول: يا ربي يا ربي. قال: فيقال: أخرج من كان في قلبه مثقال خردلة أو برة. قال: فأخر ساجدا، فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي، فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي ولا يحمده، حسبته قال: أحد بعدي. قال: فيقال: يا محمد ارفع رأسك قل نسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فيقول: يا ربي يا رب. قال: فيقول: اخرج من كان في قلبه ادنى شيء، فيخرج اناس من النار يقال لهم الجهنميون، وانهم لفي الجنة. قال: فقال له رجل: يا ابا حمزة فقال له رجل يا أبا حمزة سمعت هذا من رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقال لهم الجهنميون وهم في الجنة. قال: فتغير وجهه واشتد عليه وقال: ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم نكن يكذب بعضنا على بعض. انتهى. يعني ربما سمعه مباشرة وسمعه بواسطة صحابي آخر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأصرف حتى أستفتح باب الجنة فيفتح لي فأدخل وربي عز وجل على عرشه. يصح أن يقال هذه الواو واو المعنى، فإن لم تكن واو المعنى أي واو المعنى؟ وأستفتح وربي على العرش يعني؟ وربي فأدخل وربي هذه الواو توجيه شو استئناف استئنافية. قال أنبانا محمد بن عيسى وأبو عمرو قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد قال قال أنس آخر من يخرج من النار رجل يرفع له شجرة في أدنى الصراط فيقول رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها ولآكل من ثمرها ولأشرب من شرابها لا أسألك شيئا غيرها فيدنى منها فتوضع له شجرة في وسط الصراط يفضل منها فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها ولآكل من ثمرها ولأشرب من مائها قال ابن آدم لم تقل لا أسألك شيئا غيرها قال أدنوه منها قال فإذا أدني منها رفعت له شجرة في أقصى الصراط مما يلي الجنة فيقول رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل في ظلها ولآكل من ثمرها ولأشرب من مائها لا أسألك شيئا غيرها فإذا أدني منها نظر إلى الجنة فيقول ابن آدم ما يصريني منك قال أن تدخلني الجنة أن تدخلني الجنة فيقول سل فيسأله وهو ينظر فإذا انتهت نفسه قال أنا سمعت من أصحابنا من قال من قال لك الذي سألت وعشرة أضعافه ومنهم من قال الذي سألت ومثله معه لو نزل عليه جميع أهل الدنيا وجميع بني آدم لأوسعهم طعاما وشرابا وخدما لا ينقص مما عنده شيئا ينقص نقصه وأنقصه يصريني يعني يخلصني منك لا تعيد سؤالا ولا نعم سند صحيح لا شيء فيه وصلت واحد نعم قال انتهى هكذا رواه مرفوعا ورواه معتمر وخالد بن الحارث وغيرهم مثله أوقوفا هكذا رواه موقوفا ورواه معتمر وخالد بن الحارث وغيرهم مثله ورواه عبد الوهاب الثقفي وغيره مرفوعا وزادوا فيه فيقول ما جعلني آخر أهل الجنة إلا ليعطيني ما لم يعطي غيري فيقول ما جعلني آخر أهل الجنة إلا ليعطيني ما لم يعطي غيري قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا وهب بن وصية قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر رجل يخرج من النار يرفع له شجرة بعدما يخرج من النار على أدنى الصراط وذكر نحو ما تقدم انتهى قال أنبأنا عمر بن الربيع قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنسا يقول يخرج من جهنم ناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قد عادوا كالحمم ينبتون كما تنبت حبة السيل يسمون الجهنميون انتهى قال أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال كما تقول قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق وكره الشتاء خطط قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا أول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فرق وأعطى لواء الحمد ولا فرق وأنا سيد ولد وأنا سيد الناس في أرض شجر عن جيد الجرار الشير العرارة عليها نعم يقرأ وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فقر وأنا أول من يدخل الجنة ولا فرق، وأنا آتي باب الجنة فآخذ بحلقتها فيقولون من هذا، فأقول أنا محمد، فيفتحون لي فأجد الجبار تبارك وتعالى مستقبلي، فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد، وقل اسمع منك وقل يقبل منك، واشفع تشفع، وارفع رأسي فيقول أمتي أمتي يا رب، فيقول اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة، فأقبل فمن وجدت في قلبه ذلك فأدخلهم الجنة، فإذا الجبار مستقبلي فأسجد له، فيقول ارفع رأسك يا محمد، وتكلم يسمع منك، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي يا رب، فيقول اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبه مثقال نصف حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة، من وجدت في قلبه مثقال نصف حبة من شعير وجدت مثقال، فمن وجدت في قلبه مثقال نصف حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة، فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك فأدخلتهم الجنة، فأجد الجبار مستقبلي فأسجد له، فيقول ارفع رأسك يا محمد وقل اسمع منك، وقل يقبل منك، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فيقول أمتي أمتي أي رب، فيقول اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة خرد فمن وجدت في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان فأدخله الجنة، فأذهب فمن وجدت في قلبه ذلك أدخلتهم الجنة، وفرغ الله من حساب الناس، وأدخل من بقي من أمتي وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار، وفرغ الله من حساب الناس، وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار، فيقول أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا، فيقول الجبار بعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيدخلون الجنة في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل، ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله، فيذهب بهم فيدخلون الجنة، فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون، فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء الجبار عز وجل. انتهى، هذا حديث صحيح مشهور عن ابن الهاد، انتهى. قال أنبأنا محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليصيبن أقواما تقع من النار عقوبة بذنوب أصابوها ثم ليدخلنهم الله الجنة بفضل رحمته. قال أخبرنا آخر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، إلا هذا حديث أنس حديث الهرام حديث أنس انتهى. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عباس قال حدثنا أحمد بن يونس بن مسير وأنبأنا حال وأنبأنا محمد بن يعقوب أبو عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان أبو إسحاق السعدي قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا أبو حيان التيمي حاول أنبأنا أبو علي الحسين بن علي قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا عبد الله بن محمد العسي قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة بن عفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فدفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهس منها نفسه فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بما ذلك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتبدو الشمس ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيبلغ الناس

قال حدثنا احمد بن سلم قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا جرير بن عبد الحميد عن ابي حيان يحيى بن سعيد بن حيان يحيى بن سعيد بن حيان انتهى. قال وحدثنا الحسن والطيم ذا قال وحدثنا الحسن بن عيسى وهذا حديث. قال انبانا عبد الله بن مبارك قال انبانا ابو حيان التيمي عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحيه فرفع اليه الذراع وكان احب الشاة اليه فلمس منه نفسه وكان احب الشاة يعني كان الذراع احب الشاة اليه وكان أحب الشاة إليه فنهس منه نهسة ثم قال أنا سيد الناس وهل تدرون بما ذاك بجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعه الداعي وينفذه النصر يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعه الداعي وينفذه النصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطلقون أو ما لا يطلقون ولا يحتملون فيقول الناس بعضهم ببعض ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول الناس بعضهم ببعض عليكم بآدم قال فيكون آدم فيقول اذهبوا إلى نوح عليه السلام فيأتون نوح عليه السلام فيقول اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام فيأتون إبراهيم فيقول اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقول اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا عليه السلام فيقولون أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه قال فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل قال ثم يفتح الله علي من محابده وحسن الثناء عليه شيئا من وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبل ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطب يا محمد ارفع ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطب واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب ثلاث مرات فيقال يا محمد أدخل بأمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب انتهى لفظ حديث ابن مبارك وحديث جرير أتم ذكرته في غير هذا الموضع انتهى. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وأتدرون لما ذاك يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد ويسمعهم الداعي وينقذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع؟ فيقول بعض الناس لبعض: أروكم آدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام ويقول: يا نوح. فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وتملاك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته نفسي، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبتكريمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي، اذهبوا إلى عيسى الحبيب. انتهى. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق بن أيوب ومحمد بن يعقوب قالوا: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن الفعفاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من تريب فتناول الذراع، وكان وضعت بين يدي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من طريق فتناول الذراع، وكان أحب الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمهد نفسه فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ثم نهت أخرى فقال: أنا تلميذ ولد آدم يوم القيامة. فلما رأى أن أصحابه لا يسألون قال: ألا تقولون كيف؟ قالوا: يا رسول الله كيف؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس من رؤوسهم ويشتد عليهم حرها ويشق عليهم جنوبها منهم. قال: وينطلقون من الضجر والجزع لا هم فيه. فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربنا ألا ترى ما نحن فيه من الشر فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يرضى قبله مثله ولن يرضى بعده مثله وكان أمرني أمرا فعصيته وأطعت الشيطان نهاني عن الشجرة فعصيته وأخاف أن يطرحني في النار فانطلق إلى غيري نفسي نفسي طرق ينطلقون فيأتون إلى نوح عليه السلام فيقولون يا نوح أنت نبي الله وأول رسل الله اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه من الشر ويقول نوح إن ربي غضب اليوم غضبا لم يرضى قبله مثله ولن يرضى بعده مثله وإنه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي فأهلكوا وإني أخاف أن يطرحني في النار انطلقوا إلى غيري نفسي نفسي قال فينطلقون فيأتون إبراهيم عليه السلام ويقولون يا إبراهيم أنت خليل الله قد سمع بملتك أهل السماء وأهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه من الشر فيقول إبراهيم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر الكوكب قوله إنه ربي وقوله لآلهتهم هذا كبيرهم وقوله إني ثقيل وأخاف أن يطرحني في النار انطلقوا إلى غيري نفسي نفسي فينطلقون حتى يأتوا موسى فيقولون يا موسى أنت نبي الله حتى يأتوا عندك يأتون يأتون يأتون لغة برضه وينطلقون حتى يأتوا موسى فيقولون يا موسى أنت نبي الله اصطفاك الله برسالاته وكلمك تكليما اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه من الشر فقال موسى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بها فأخاف أن يطرحني في النار انطلقوا إلى غيري نفسي نفسي فينطلقون حتى يأتوا عيسى فيقولون يا عيسى أنت نبي الله أنت كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم وروح منه اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه من الشر فيقول عيسى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله قال عمار ولا أعلمه ذكر ذنبا وقال إني أخاف أن يطرحني في النار انطلقوا إلى غيري نفسي نفسي فينطلقون فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك فأنطلق فآتي تحت العرش فأرفع ساجدا لربي ويقيمني رب العالمين مقاما لم يقمه أحد من قبلي لم يقمه أحدا لم يقمه أحدا قبلي فيقول يا محمد اشفع اشفع مدو. يا محمد اشفع فيقول يا محمد اشفع تشفع فانطق فأقول يا رب أمتي فيقول الله له أدخل الجنة من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى والذي نفس محمد بيده إنما بين الباب إلى الباب كما بين مكة وهجر أو مكة وخسرى لا أدري أيهما قال أيهما ولا أيهما قال وأبانا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير بطوله انتهى قال أخبرنا أبو الوليد حسان بن محمد قال حدثنا محمد بن صالح أبي عوف حوري قال حدثنا محمد بن طريف وابو طريف قال حدثنا محمد بن طريف عن سعد بن خالد ابي مالك بن الشعيب عن ابي حازم عن ابي هريره وعن ربعي بن صراح عن ربعي عن ربعي وعن ربعي بن صراح حراس بالحال عن فليمة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الناس في صعيد واحد يجمع الناس في صعيد واحد قال فيقام المؤمنون حتى تنزل لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا يا أبا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم إلا خطيئة أبيكم إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله قال فيقول إبراهيم إنما كنت خليلا من وراء اعملوا إلى موسى الذي كلمه من وراء وراء من الرواية فيها اثنين كده فين في مسلم وراء وراء إنما كنت قليلا من وراءه وراءه أعملوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى عليه السلام طيب البتاع اسمه ايه الثاني ده البتاع هذا الانذار الانذار انذار فيقول لست بصاحب ذلك اتوا محمدا فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فأقوم ويؤذن منه ويرسل معي أمانة ورحمة فيبتلي بجنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أحدهم شمال البرق ألا ترون إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم تمر الريق ثم تمر الطير وشد الرحال تجوز بهم أعمال شد الرحال شد الرجال تجوز بهم أعمالهم ونبيهم عليه السلام قائما على الصراط يقول يا رب سلم حتى يعدم ما من حتى يأتي الرجل فلا يستطيع أن يقوم إلا زحفا قال وفي جنبتي الصراط كلامين معلقة محفورة تأخذ من أمر فيه فمحبوس الناس ومحبوس النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن أعرض عنها لسبعين قريبا انتهى وقال أخواني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا حناد قال حدثنا محمد بن فضيل جدا قال وكان أحمد بن الحسن بن عتبة قال حدثنا يحيى بن رحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال أنبأنا مالك بن سعد قال وأنبأنا محمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال حدثنا شعيب بن الليل قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لتزمو حتى يبلغ العرق حتى يبلغ العرق نصف آذانه فبينما هم كذلك استمروا بآدم فيقول مثل صاحب ذلك ثم بموسى عليه السلام فيقول كذلك ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم ويشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة فيومئذ يفعله الله مقاما محمودا أهل الجمع كلهم انتهى هذا استسلام ثابت على رسم البخاري قال أنبأنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا حسن بن عرفة ابن يزيد أبو علي قال حدثنا القاسم بن مالك المدني عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع يوم القيامة وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه مصدق غير واحد انتهى قال سألنا محمد بن عمرو بن البختري ومحمد بن محمود قال حدثنا أبو البختري عن مالك بن محمد بن شاكر عبد الله عبد الله بن محمد بن شاكر أو أنبأنا عبد الله بن إبراهيم المصري قال حدثنا محمد بن عاصم بن عبد الله الثقفي قال حدثنا الحسين بن علي الفرسي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن المختار بن حلفل عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة انت قال أنبأنا الحسين بن علي قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن إبراهيم العبسي قال حدثنا الحسين بن علي الفرسي عن زائدة عن المختار بن حلفل قال أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد انتهى رواه إسحاق ويأتي النبي وليس معه أحد نعم أنا على شرط البخاري يعني. أول شفيع في الجنة في الجنة أي نعم لا تفتح الجنة. محمد بن رحمن قال حدثنا مسدد بن طبر قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام عن سفيان الثوري عن المختار بن قلقل عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اكثر الانبياء تبعا يوم القيامه وانا اول من يقرا باب الجنه انتهى. قال انبانا محمد بن ابراهيم ابن الفضل واحمد بن اسحاق قال حدثنا احمد بن سلمة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا جرير حاول انبانا محمد قال حدثنا مسدد بن طبر قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير قال عن المختار بن كلكل عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا اول الناس يشفع واني اكبر الانبياء تبعا وقال عثمان انا اول من يشفع في الجنه انتهى. قال أنبأنا محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أدم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المختار بن كلكل عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده وذكر عنده الأنبياء قال وذكر عنده الأنبياء قال فقال أنا أول شفيع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وإن من الأنبياء لنبيا يأتي يوم القيامة وما معه الخير ورجل واحد انتهى. قال أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن المختار بن كلب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يكسى يوم القيامة وأنا أكثر الناس تبعا وإن من الأنبياء لنبيا ما يؤمن له يوم القيامة إلا رجل واحد انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم هذا. قال اخبرنا احمد بن عمرو ابو قاسم قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى الصدقي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن ابن شهاب بن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه فاريد ابتدئ دعوتي ان شاء الله شفاعه لامتي يوم القيامه. لا مفلس. قال وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا طلحة بن نحوة انتهى. قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن راشد عن الزبري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وإني أحب أن أقبل دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أخبر. أخبر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حسبك. بس نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.